يا محمد محمد محمد محمد سيادي المدير. طلعت لي يا عبور افندي عبد اللاوي. ايوه يا فندم وجاي في السكه. طيب اطلع واقفل الباب عليا انا وهو. حاضر حاضر. اتفضل يا عبد الله افندي. انت ازاي يا افندي يحصل منك كده؟ حصل ايه يا افندي؟ حصل ايه يا خبر اسود؟ الحصل ايه قال؟ ما انتش عارف حصل ايه؟ لا لا يا خبر اسود. قال لا قال. انت بتقول لا؟ يا خبر اسود. قال قال. انت بتقول ايوه ايوه يا خبر اسود. قال ايوه قال. انت بتقول ايوه. حصل ايه يا فندم؟ بس حصل ايه؟ انت ازاي يا افندي بكل وقاحه وبكل ثباته وبكل سفاله وبكل رزاله وبكل عباطه وبكل كباكه تقعد تغني وتدندن وانت بتشتغل؟ ابدا والله يا حضره المدير. ايه الغرض؟ حاضر. انا سامعك بوداني دول اللي هياكلهم الدود عمال تغني وتقول قول لي عمل لك ايه قلبي. أيوة. قلبي اللي انت ناسيه وانت وانت الغالي عليه غالي عليه. قول لي. انا قلت ايه يا فندم تاني والله؟ بس قول لي. اقول لك ايه يا فندم؟ ازاي يا فندم تقعد تغني بالشكل ده وانت بتشتغل؟ مش عارف ان ده غلط؟ اللي تحيا والله يا فندم. ابدا ابدا. ازاي يا قليل الذوق؟ انت كنت قاعد تغني وانت بتشتغل. ابدا والله يا عمرو دي المدير. ما كنتش. ما كنتش ايه؟ ما كنتش بشتغل ساعتها. وبتعترف كمان؟ آه. مفيش ذوق؟ مفيش إنسانية؟ تقعد تغني يا أفندي وأنا أوضتي جنب أوضتك؟ آه. والباب جنب الباب؟ آه. وأنا قاعد هنا غرقان في الشغل. معلش يا أفندي والله ما خدتش بالي. تبقى تاني مرة يا أفندي تاخد بالك وتعمل حسابك. على إيه يا أفندي؟ تبقى تغني وتعلي صوتك علشان أحفظ الكوبليه كويس.